السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أكلمكم عن الخطوة الثالثة في كورس التفكر في خلق الله، عايز أسألكم الأول سؤال. هو ربنا فرض الصيام إمتى؟ بعد البعثة النبوية. ربنا فرض الصلاة إمتى؟ بعد البعثة النبوية. ربنا فرض قيام الليل إمتى؟ بعد البعثة النبوية. طب التفكر في خلق الله، ربنا خلى النبي يتفكر في خلق الله إمتى؟ ربنا علمه التفكر في الخلق عشان يأهل قلبه لنزول الوحي. يعني التفكر أولا يا جماعة، يعني التفكر في الخلق ده البداية السليمة لأي إنسان عايز ينطلق إلى الله. يعني التفكر في الخلق ده التأهيل القلبي ليك، والتأهيل العقلي ليكي، والتأهيل الوجداني ليك قبل تلقي القرآن، عشان تبقى بصيرتك منورة وانت بتتلقى القرآن. التفكر أولا فلنبدأ به. يا جماعة أنا عايز أسألك سؤال في البداية كده عشان ندخل بيه الموضوع الحلقة. يا ترى انت ممكن تتخيل ايه اكبر جريمة ممكن تعملها في حق الله؟ واحد هيقول الزنا، واحد هيقول السرقة، واحد هيقول القتل. اكبر جريمة ممكن تعملها في حق الله انك تعيش عمرك كله من غير ما تسأل نفسك، هو انا اتخلقت ليه؟ هو اللي خلقني يريد مني ايه؟ هو انا مقصد حياتي ايه؟ هو انا جيت هنا ليه؟ دي جريمة وجودية يا جماعة. عشان كده الجريمة دي لها عقوبات. الجريمة دي بتحصل لما الإنسان بيبعد عن التفكر في خلق الله. التفكر في خلق الله هو اللي بيعرفك انت جاي هنا ليه، واللي جابك هنا مين، ويريد منك ايه، فتقبل على القرآن وتنفذ مراد الله سبحانه وتعالى. الجريمة دي اسمها ايه؟ جريمة انك انت عشت حياتك تنبهر بالكوتش الجديد، وتنبهر بالعربية الجديدة والموبايل الجديد، وفي النهاية كل اللوحات الإبداعية اللي ربنا خلقها حواليك للنار ما شدتش انتباهك. اللي شد انتباهك شوية حاجات حقيرة. جريمة العمى، جريمة ان الانسان يتعمى عن لوحات العرض المرعبة في شاشات السماوات والارض ليل نهار. جريمة ان انت قاعد في لجنة امتحان حواليك مليارات اللوحات الابداعية اللي ربنا ابدعها في المخلوقات، وانت سبت الامتحان وسبت اللوحات الابداعية وقعدت تلعب مع اللي بيلعبوا في اللجنة. ومن كان في هذه اعمى، اللي اتعمى عن النظر للكون في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. أول عقوبة لعدم التفكر في خلق الله العمى يوم القيامة، إن الإنسان يجي يوم القيامة أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى يعني أفعل تفضيل هنا، أي أشد عمى، يعني هيجي أشد عمى من العمى اللي كان فيه في الدنيا. وأضل سبيلة ليه؟ لأنه هو تعمى عن اللوحات الإبداعية اللي ربنا خلقها في الدنيا. العقوبة الثانية ان مجرد الحرمان من التفكر في خلق الله هو في حد ذاته عقوبة. ان قلب العبد ينشغل باي حاجة تخطفه عن مخلوقات الله دي في حد ذاتها عقوبة. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول آية عجيبة قوي، بيقول وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. بعد ما ربنا اتكلم عن الكون، مواقع النجوم، واتكلم عن القرآن، بيقول وتجعلون رزقكم، يعني انا حطيت قدامك مأدبة كبيرة كان كل نصيبك منها ورزقك منها انك قلت لا ما فيش عزومة ولا حاجة. كل رزقك من مأدبة المخلوقات العظيمة اللي ربنا خلقها انكم تكذبون. انت محروم وانت مش واخد بالك، ياللي ما بتتفكرش في الخلق انت محروم وانت مش داري. ياللي ما بتتفكريش في الخلق انت محرومة اعظم حرمان وانت ما انتش واخده بالك، لانك لو تفكرت في المخلوقات قلبك هيتوصل بالله. انت محرومة من اتصال القلب بالله بحق وحقيقي. انت محروم من حياة القلب مع الله بحق وحقيقي. انت محروم من ان يذكرك كل شيء بالله، فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. انت محروم وانت ما انتش داري. محروم من توحيد الوجه على الله. محروم من مقام الانابة بينك وبين الله. والله سبحانه وتعالى بيقول وما يتذكر الا من ينيب. يعني ايه؟ حدش هيفهم الا اللي هيقف. ينيب يعني يقف. يقف يعمل ايه؟ ما ربنا بيقول هو الذي يريكم اياته، الايات في الكون، وينزل لكم من السماء رزقا، ايات مذهلة. فربنا بيقول وما يتذكر، حد شايف اصلا الكلام ده الا من ينيب. اللي هيقف عشان يتفكر في الخلق هو اللي هيفهم. الوقفات دي هي اللي هتغير حياتك. فانت محروم وانت ما انتش داري. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. علم آدم، ربنا لما علم آدم أسماء المخلوقات ربنا ما كانش بيعلمه مفردات يتكلم بيها، ربنا كان بيعلمه أداة يفهم بيها حكمة الخلق أصلا وهو جه المكان ده ليه، وان هو خليفة في الارض ليه. ربنا كان بيعلمه اداة يفهم بيها الحكمة في الحياة. ثم عرضهم على الملائكة. كلمة عرضهم دي كلمة جبارة بتزلزل القلب دايما يا جماعة. بحس منها ان الكون فعلا معرض، معرض الهي، معرض شاشات عرض مرعبة ولوحات ابداعية مذهلة. يعني المخلوقات دي كلها معرض الهي. ربنا بيقولك اتفرج على هذا المعرض الابداعي المذهل. لما انت بقى ما تتفرجش، جريمة العمى وجريمة التغافل وجريمة التعامي في النهاية هتبقى عقوبتها ايه؟ العقوبة الثالثة لعدم التفكر في خلق الله، فاعرض الله. يا مين يقدر يستحملها دي؟ اعرض فاعرض الله عنه، وكأي من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهم عنها في جدار بينهم وبين ان هم يبصوا، في جدار، انا مش فاضي، انا معرض، انا مش فاضي يا رب، يا رب تفكر ايه وكن ايه، انا مش فاضي للكلام ده. فنفس جريمة هجر القرآن هي نفس جريمة هجر الكون وهجر التفكر في الكون. الاتنين نفس جريمة الاعراض والعقوبة بتاعتها. اعرض فاعرض الله فاديت، يعني الجزاء من جنس العمل. يعني انت اللي بتحددي ربنا يتعامل معك ازاي. هتقبلي عليها يقبل عليك، هتعرضها يعرض. اعرض فاعرض الله، فاعرض الله ايه؟ عنها. بقى في جدار بين اللي لا يتفكر في الخلق وبين عطاءات الله وبين وصل الله ليه بالمدد الرباني والعطاء الرباني. دي العقوبة الثالثة. العقوبة الرابعة المفزعة، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آيات التفكر في الكون في آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية دي المفسرين قالوا دي الآية الوحيدة اللي فرض على كل مسلم أن يتفكر فيها، بسبب الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن الكون، بسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ويله اللي هيقرا الايه دي ومش هيقعد يتفكر في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. يا جماعه الرسول قال يا ويله، يعني هيروح جهنم، يعني هيترمي في جهنم. يا جماعه ترك التفكر في خلق الله نفس جريمه ترك التدبر في القران. بالظبط يا اخوانا، الرسول قال لك كده، اللي هيقرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب، هيقراها بس من غير تفكر، مش ويل لمن لم يقراها. ركزي معايا، ويل لمن قرأه، اقرا القران اهو بس ما وقفش يفكر في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ايه ده؟ معقوله يا جماعه؟ ويل، ويل ده وادي في جهنم، ويل ده يعني عذاب النار، يعني ويل لمن قرأه ولم يتفكر فيها. يبقى اللي لا يتفكر في الكون ده انسان له الويل من الله سبحانه وتعالى. العقوبه اللي بعد كده، بعد عقوبة الحرمان من التفكر نفسه في حد ذاته عقوبة، بعد العقوبة بتاعت العمى والعقوبة بتاعت التعامي، بعد العقوبة بتاعت ان الانسان ده مش هيفهم وما يتذكره الا من يريد يعيش حياته ما فيش بوصلة ليه اصلا، بعد العقوبة بتاعت فاعرض الله، بعد العقوبة واحد هيعيش من غير ربنا ازاي، بعد العقوبة بتاعت ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، العقوبة الخمسة عقوبة عتاب الله للعبد ساعة العرض على الله. وفي أنفسكم، اسمع بقى، اسمع العتاب الرباني، أفلا تبصرون. ربنا ما قالش أفلا تنظرون، لا، أفلا تبصرون، يعني ربنا بيقول اللي ما تفكرش في الكون، انت كنت أعمى لأنه كان أعمى فعلا. المعرض الرباني المذهل ده، انت كنت أعمى، انت ما بصيتش ازاي يا اخي؟ 100,000 نبضة اللي قلبك بينبضهم كل يوم، ده حتة عضلة بتشتغل 100,000 مرة يوميا، من وانت مولود، من وانت في بطن امك اصلا بعد اسابيع قليلة، لحد ما بقى عندك 90 سنة و100 سنة، ما فكرتش مرة العضلة دي مين اللي خلقها، مين اللي ابدعها بالاعجاز ده، مين اللي ركب فيها جهاز الكهرباء والدينامو بتاع القلب، مين اللي عمل الشرايين التاجية اللي بتعمل تتويج رباني للقلب على كل الاعضاء، مين اللي عمل ده؟ افلا تبصرون، انت كنت اعمى. عتاب ربنا لو الكلمة دي اتقالت لك ساعة العرض على الله، هتقولي ربنا ايه؟ العقوبة السادسة هي تهديد الله بالعقوبات الدنيوية لتارك التفكر في خلق الله، في سورة يوسف، في قول الله سبحانه وتعالى، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ربنا قال بعدها ايه؟ أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. غاشية ده بتاعت يوم القيامة؟ لا، أو تأتيهم الساعة. غاشية من عذاب الله دي بتاعت الدنيا. الغاشيه دي العلماء قالوا يعني حاجه كده يعني عذاب يلف البني ادم من كل ناحيه، عذاب من فوق ومن تحته، الارض اللي واقف عليها نفسها بقت مصدر للعذاب، عذاب من فوق ومن تحته ومن كل الجهات. يعني ربنا بيهدد الانسان زي ما انا حوطتك بايات من كل الجهات، انت لو ما تفكرتش في هذه الايات انت هيبقى كل الجهات بدل ما هي ايات هتبقى كل الجهات عذاب والعياذ بالله. العقوبه السبعه اللي هي التهديد بالعقوبه الاخرويه بقى، هو ربنا سبحانه وتعالى لما عتبة بن ربيعة وقف يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وأوحى في كل سماء أمرها استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقرأ بها الآيات، فإن أعرضوا لو مرضوش يتفكروا في الكلام ده فقل أنذرتكم صاعقة، صاعقة يعني هتدمر الدنيا والآخرة، انسان هيدمر. كل دي تهديدات للي معرض عن التفكر في خلق الله. بس احنا بنقرا القران كتاب الحرف بعشر حسنات، مش راضين نقرا القران على انه بيدينا خط سير. تعرف يعني ايه صاعقه؟ الصاعقه دي مش ممكن مش لازم تبقى صاعقه نار من السماء. اقول لك برضه هو ثواب جلسه التفكر ايه؟ انا كلمتكم في الخطوه الاولى والثانيه عن ثمار التفكر، ثماره، انما في فرق بين الثمار والثواب. انا الوقت هكلمك هتاخدي حسنات قد ايه على التفكر في خلق الله. ايوه يا سيدي بقى الكلام اللي بيشجع ويفتح النفس. الحاجه الاولانيه في ظل عرش الله يوم القيامه، يعني ايه؟ ما هو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيضان العيون دايما بيبقى فيضان الحب والتعظيم اللي بتنزل زي الفيضان دي، وانت قاعدة كده بتتفكري في الطبيعة او بتقرأي في كتاب عن الطبيعة او انت في جلسة خلوية وتبدأ تتواصل بالله بجد تلاقي عيونك بتفيض. ياما يا جماعة المتفكرين في الخلق بيبكوا في الجلسات الخلوية لما ربنا بيفتح على قلوبهم. يبقى اذا اول ثواب انك تقفي في ظل عرش الله يوم القيامة باذن الله. الثواب الثاني لجلسات التفكر في خلق الله ان التفكر في الخلق ممكن ثوابه يبقى اعلى من ثواب قيام الليل بالصلاة. ايه الدليل؟ الحسن البصري يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ابن العربي لما كان بيعلق في تفسير القرطبي ابن الامام ابن العربي بيعلق على لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحى من النوم في نص الليل ينظر للسماء وبعد كده يقوم يصلي قيام الليل، فيقول ابن العربي يقول فانظر رحمك الله كيف كان يجمع حبيب الله عليه الصلاة والسلام بين التفكر في المخلوقات النظر للسماء ثم صلاة قيام الليل بعده. يبقى النبي كان بيتجهز للصلاة وللقرآن بانه يبص للسماء. يبقى ثواب، ثواب ممكن يبقى ثواب انك انت تقعدي ساعة ساعتين بالليل تتفكري في الخلق وتذكري في كتب عن الخلق وانك تعمل جلسة خلوية تدبر ليلي بقى في مكان خلوي ولا حاجة، ده ممكن يبقى ثوابه اعظم من قيام الليل اصلا بالصلاة. الثواب الثالث للتفكر في خلق الله انك بتدخل في عدات حسنات ما بيقفش. يعني ايه؟ يعني يا جماعة هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت بتجيب احسن ما عندك مع ربنا، انت مش بتصلي ركعتين، انت بتجيب احسن ما عندك. انت عارف قاتل المئة لما الملائكة الرحمة نزلت له لما مات، لما جات له سكتة قلبية ومات ملائكة الرحمة نزلت له وربنا غير له جغرافية الارض. ليه؟ ملائكة العذاب بتقولهم ازاي ده قتل 100 انسان؟ قالوا لهم انه جاء مقبلا بقلبه على الله. هو ده في التفكر في خلق الله. انت رايح ليه؟ لو ملك نزل لك من السماء قال لك انت رايح في ليه تتفكر؟ هتقول له انا عايز اوصل بقلب ربنا. هي دي، هي دي اللي ربنا غير جغرافية الارض ونزل ملائكة الرحمة، الواحد قتل 100 نفس بسببها. يبقى عدات حسنات لا يتوقف. الثواب الرابع للتفكر في خلق الله ثواب المقامات الايمانية يا جماعة. يعني هو ثواب ان انا اصلي ركعتين كذا، ثواب التسبيحة كذا، ثواب سبحان الله وبحمد نخلة في الجنة. طب ايه ثواب الاخلاص؟ ايه ثواب الانابة؟ ايه ثواب اليقين؟ ايه ثواب الاخبات؟ ايه ثواب الصدق؟ ايه ثواب المقامات القلبية؟ ايه ثواب التوكل؟ ايه ثواب حسن الظن بالله؟ يعني لما سيدنا ابراهيم تفكر في النجم في الكوكب فوصل الى لا احب الافلين، خرج المخلوق من قلبه، ثوابه ده ايه؟ فلما تفكر في القمر في سورة الانعام وصل للافتقار، لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين، الافتقار ده ثوابه ايه؟ طب لما وصل، لما تفكر في الشمس وصل لتوحيد الوجه على الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات، الكلام ده ثوابه. ربنا خلت ذكره في القرآن، خلت جلسة التفكر بتاعت سيدنا ابراهيم في القرآن، خلت جلسات التفكر بتاعه الانبياء في القران ليه؟ لان ده ثواب يا جماعه ما يقدرش انسان انه يحصيه اصلا. لانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. دي ناس اتعاملت مع ربنا بغير حساب. يا رب انت ليك 5 فروض، ليك 30 يوم صيام في السنه، ليك 2.5 من فلوسي. ده واحد بيتعامل مع ربنا بحساب، ده واحد التاني المتفكر في الخلق، واحد بيتعامل من غير حساب. انا عايز اقرب منك يا رب، قربني منك، اوصلني بيك، انا جاي لك بقلبي مش برجليا يا رب. الثواب الخامس للتفكر في خلق الله ان كل نظرة في عينيك بقت بثواب، بقى خلاص بقت عينيك كلها حدات حسنات شغال. ازاي يا جماعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد مع الصحابة فبيقول لهم ان لو واحد، فبيقول لهم ان الجماع عليه اجر، جماع الراجل لمراته. فقالوا له يا رسول الله يعني يأتي احدنا اهله اجامع مراتي وعدات حسناتي شغال وملك الحسنات بيكتب لي حسنات؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ارأيت ان وضعها في حرم لو هو زنى اكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قالت كذلك ان وضعها في حلال كان له اجر. يبقى عينك دي اللي غيرك من الشباب ومن الناس بيبص بيها على الحرام، اللي بيفتح سكرولنج على السوشيال ميديا يقعد يدور على المقاطع بتاعت الرقص والغنى وي وي وي، انت استخدم ده في النظر والتفكر في خلق الله، فانت حولت كل نظرة من نظرات عينيك لحسنة من الحسنات لا تتوقف ابدا. فضل ومنة الله سبحانه وتعالى في ظل عرش الله افضل من ثواب قيام الليل في يعني طبعا انت هتراوح ما بين التفكر الليلة، هتبقى بتقوميها بالتفكر، او مثلا تقعد لك شهر شهرين تقومي بالتفكر وبعد كده تبدأ تروحي ما بين التفكر وما بين الصلاة، انت بقى وسياسة نفسك وفهمك لنفسك. عدات حسنات لا يتوقف، اللي كل نظرة من عينيك بثواب، ثواب المقامات الايمانية يا جماعة دي صفقة مع الله. التفكر في الخلق دي صفقة عظيمة مع الله، وترك التفكر في الخلق هو جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون الإلهي. فدي كانت الخطوة الثالثة في الكورس بتاعنا بتاع التفكر في الخلق. مشيت معاكم 3 خطوات لحد دلوقتي، في خطوة كلمتكم فيها عن وجوب القضية وازاي ان التفكر في الخلق هو عبارة عن شعبة من شعب الإيمان وعبادة واجبة، وبعد كده كلمتكم في الخطوة الثانية عن ثمار التفكر في خلق الله، وبعد كده كلمتكم في الخطوة الثالثة عن عقوبات وجرائم وخسائر ترك التفكر في خلق الله، وعن الثواب بقى للي بيحبوا اللي هاخد كم حسنة، وعن ثواب التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وثواب جلسات التفكر. يبقى دي لحد دلوقتي 3 خطوات قطعناها بإذن الله سبحانه وتعالى، لسه خطوة واحدة بس ان شاء الله باذن الله، وهندخل بقى في الاليه العمليه. لسه خطوه واحده اللي هي الحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى حلقه صادمه شويه. هكلمك بس ربنا اتكلم عن التفكر في الخلق قد ايه. بصوا يا جماعه والله العظيم انا نفسي وانا بعمل الاحصائيات اللي هقولها لكم الخطوه الجايه ان شاء الله، انا نفسي اتصدمت. انا نفسي ما كنتش متخيل ان عباده التفكر في خلق الله بهذا الحجم في القران، بهذا الحجم المذهل في القرآن. يعني تحس من أكبر مركزيات القرآن ومن أكبر مركزيات الوحي التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. هنتكلم عنها إن شاء الله الخطوة الجاية اللي هي هتبقى بإذن الله الخطوة الرابعة، وبعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأ بقى ننطلق في الآلية العملية للتفكر في خلق الله والمنهجية بإذن الله. ما تنسوش اللينك الثلاثي يعني قنبلة التغيير الثلاثية اللي هحطها لكم في أول تعليق بإذن الله، اللي هي لينك معهد أذن خير عشان سماع عند ربنا، واللينك بتاع مبادرة سبح تفرح عشان نعرف نتفكر في الخلق ونعرف يعني سبحان الله ونسبح ربنا ليل نهار. سبح تفرح، سبح تفرج، سبح تقوى، سبح ربنا يدبر لك أمرك. واللينك الثالث اللينك بتاع قناة أرني أنظر إليك على التليجرام اللي عاملينها لكم تتملى أفلام تفكر عشان يبقى عندك وقت بقى تسبح بقى في جلسات الضحى وانت في الحرم وانت في عمرة وانت في وقفة عبادة من وقفات الإنابة وما يتذكر إلا من ينيب. الله يوفقكم والله يسددكم. برضو يا جماعة في درس مهم قوي قوي قوي، يعني خطبة ادتها في رمضان، والخطبة دي فعلا يعني بفضل ومنة الله يعني غيرت حاجات في حياتي وغيرت حاجات في حياة ناس سمعوها، ونفسي ان انتوا تسمعوها عشان تعرفوا قيمة وقفة التفكر في الخلق. الخطبة اسمها وقفات غيرت التاريخ، وقفات غيرت التاريخ، عن قيمة الفصلة التعبدية، قيمة الوقفة التعبدية. هعمل لكم اللينك ده، هيبقى رابع لينك فيه البوست اللي هنثبته. الله يوفقكم والله يسددكم، والله سبحانه وتعالى يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا. سافر بنا يا نور حلق بنا في سماك، لامس شغاف الصدور، فالروح ملك سناك.